ما ذكر الله عز وجل عن قصة الأحزاب. كانت الأحزاب في سنة 4 للهجرة على رواية الإمام مالك، رواها عنه ابن وهب وابن قاسم وغيرهم، أن الإمام مالك رحمه الله كان يقول بأن الأحزاب والخندق كانت في شوال سنة 4 بعد أحد بسنة، ورواية ابن إسحاق أن سنة 5، وهي التي اشتهرت عند الناس أنها سنة 5. فكان سبب الأحزاب الله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه عامر بن مالك من بني عامر بن صعصعة، وهو من زعمائهم الكبار من بني كلاب، أحد أبناء أم البنين الأربعة أو الخمسة، عامر بن مالك ملاعب الأسنة، وسمع الوحي وكانوا يفدون المدينة، فكأنه يعني تأثر نوعا ما، فقال لو أرسلت معي من أصحابك من يعلم بني عامر في نجد الإسلام رجوت أنهم يسلمون. والنبي عليه الصلاة والسلام رجا أن يسلم بنو عامر، وكانوا من قبائل نجد الشهيرة والشداء، فأرسل معه القراء 70 من خيار الناس، كانوا أكثرهم في الصفة وكانوا هم القراء. فلما توسط بهم عامر بن مالك من جهة مهد الذهب، الآن معونة من جهة مهد الذهب معدن بني سليم، قام ابن أخيه عامر بن الطفيل بن مالك الطاغية الفاجر الأعور، وكان من أفرس أهل نجد وأشجعهم، فأراد الغدر بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاستجاش بني عامر فرفضوا أن يساعدوه لأجل أنهم في خفارة عمه ملاعب الأسنة، فاستجاش قبيلتين بني سليم وهم أبناء عمومته، وهم رعل وذكوان وعصية، كلها قبائل من سليم، وكانوا يسكنون في تلك النواحي من جهة مهد الذهب الآن، فاستفزع بهم الخبيث ففزعوا معه وغدروا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوهم كلهم إلا 2 كانوا عند إبلهم وسرحهم، فما راعهم إلا الطير على المعسكر، فلما جوا إذا الجثث وإذا كل أصحابهم قد قتلوا، فرجعوا. ولما رجع عمرو بن أمية أحد 70 الضمري وأقبل على المدينة، وجد رجلين من هؤلاء تحت شجرة فقتلهم، وكان الرجلين معهم ذمة من النبي صلى الله عليه وسلم وعهد، وهو ما يشعر بذلك، هو ظن أنه انتصف أو أخذ بعض حق أصحابه. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال قد قتلت رجلين لهما عندي عهد وذمة، لأدينهما لأدفعن الدية، وكان عليه الصلاة والسلام أوفى الناس بالعهد. فأخذ يجمع الدية 200 من الإبل، ليست هينة، وبعد أحد يعني كان الوضع فقر شديد، فكان في معاهدة بينه وبين بني النضير، مثل هالأمور هذه والأحداث هذه يساعدونه، فجاء يطلب معونتهم، وكانوا تجار في المدينة، جاء عليه الصلاة والسلام يطلب منهم المعونة في دية الرجلين، فأرادوا الغدر به، وصعدوا إلى، كان متكئ على جدار، وصعدوا يريدون أن يلقوا الرحى عليه ليقتلوه، فعلم عن طريق الوحي وخرج عليه الصلاة والسلام، قام مباشرة وذهب المدينة، استبطأه أصحابه فأتوا في أثره، فأخبرهم أن هؤلاء أرادوا الغدر وأراد قتلهم النبي عليه الصلاة والسلام على الغدر، فأمسك به بن سلول وقال حلفائي وهؤلاء معي في الجاهلية، وإني أخشى الدوائر وأخشى كذا، وأخذ حتى أنه أخذ بتلابيب النبي صلى الله عليه وسلم، دعهم لي دعهم لي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قبائل المدينة وما ظهر لهم أمر بن سلول، فقال هم لك ولكن لا يساكنوني في المدينة، فكتب الله عليهم الجلاء، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، فأخرجهم من المدينة كلهم وطردهم وذهبوا إلى خيبر، ومنهم من ذهب إلى تيمة، فحقدوا عليه، وكان منهم زعماء لهم علاقات مع رؤساء العرب، منهم سلام بن أبي الحقيق، وكنانة أخوه، وحيي بن أخطب والد صفية، فأخذوا يدورون على قبائل العرب يجيشونهم على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون منا الدعم المادي ومنا الرجال وأنتم، أخذوا يجيشون. ووافق ثارات عند قريش وعند العرب، ووافق مرتزقة في نجد يريدون السبي ويريدون الغنائم، وأحقاد متجمعة. فأجابه أبو سفيان رضي الله عنه فيما بعد، ومعه من قريش والأحابيش، الأحابيش اللي هم قبائل الساحل، تحالفوا عند جبل اسمه حبشي وسموا الأحابيش، وكنانة، كل قبائل الساحل هذه، معه 10,000 مقاتل، عدد رهيب، 10,000 مقاتل، وما نقص من الكراع والسلاح تدفعه اليهود. ثم ذهبوا إلى عيينة بن حصن ابن حذيفة بن بدر الفزاري الغطفاني، وكان آباءه وأجدادهم أسياد غطفان، وغطفان من أبناء قيس عيلان، منهم هوازن بن منصور وسليم بن منصور اللي منهم بني عامر، ومنهم بني سعد اللي هم غطفان قبائل قيسية. فأجابه عيينة بن حصن ومعه 1,000 من غطفان، وذهب إلى عامر بن الطفيل الغادر وأجابهم، ومعه أيضا عدد من بني عامر بن صعصع، واجتمع عليهم من اجتمع من مرتزقة أهل نجد ومرتزقة تهامة، فتجمعت جيوش عظيمة، وأرادوا استئصال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسبي النساء وأخذ الذرية، وجاءوا في جمع عظيم. والله عز وجل يدبر الأمر، وتواعدوا، واليهود هم اللي يديرون ما بين العرب، هؤلاء هم اللي يديرون الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام قد عاهد بني قريظة أيضا، فجاء حيي بن أخطب وقال أتيتكم بعز الدهر، قالوا أنت رجل مشؤوم، ما عرفناك، من يوم عرفناك وأنت صاحب شؤم، ما أتيتنا إلا بذل الدهر، قال لا، أتيتكم بأبي سفيان ومعه 10,000 وعيينة بن حصن وعامر بن الطفيل، والعرب قد رمتهم عن قوس واحدة، وما هي إلا أيام أو يوم وليلة، وتوزع نساءهم وتوزع أموالهم ونخيلهم، وأنتم في حصونكم، وأخذ يفتي لهم في الذروة والسنام والغارب حتى نقضوا العهد، وقال أنا معكم، إن حصل شيء أدخل معكم في حصنكم ويصيبني ما أصابه، ووفى لهم الخبيث. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام، أخبرته خزاعة، وكانت عيبة نصح للنبي صلى الله عليه وسلم بمن تجمع من أهل تهامة من هال جيوش الجرارة، 10,000 مقاتل، ومعهم من معهم عاد من خدمهم وعبيدهم والنساء التي شجعونهم، وعلم بأهل نجد، فجمع أصحابه، وعلم أن هذا ابتلاء، لأن الله عز وجل قد أخبرهم كما ذكر في هذه الآيات، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. فكانت سنة الله في الابتلاء أنه لابد من التمحيص، لابد من الفتنة، لابد من الاختبار، وللابتلاء سنة، أن الله إذا ابتلى الفرد أو ابتلى الجماعة لابد أن يأخذ الابتلاء مداه، لأنه له غاية، الله عز وجل لا يفعل الشيء إلا لحكمة، فالابتلاء يصل إلى منتهى، ليعلم الله الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. دائما الابتلاء كل ما طال أمده كل ما بدأت النتائج تظهر، نتائج الأضغان والقلوب والصدق والكذب وغيره. وكان القرآن قد زكاهم على هذا الشيء، هم موطنين أنفسهم له، لكن جاءهم أمر لا قبل لهم به، أمر شديد، عند ذلك ظهر ما في القلوب. قصة الأحزاب تعرفونها في السيرة، اجتمعوا جمع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأخذ رأيهم، وكانوا في أيام برد شديد وخوف وجوع ورعب، فجمعهم وأدال الرأي بينهم، فقال سلمان رضي الله عنه، وكان ميمون النقيبة مبارك الرأي، قال يا رسول الله هذا أمر ما يعني المواجهة ما لنا قبل بهم، لكن إني رأيتهم في أرض فارس يصنعون خدعا حربية، أرى أنها تصلح هنا أن نجعل النساء والذرية في الأطام والحصون حتى نرتاح من همهم، ونجعل ظهورنا إلى المدينة وإلى جبل سلع. وكان بقي بس، وأيضا بني قريظة في ظهورنا، بيننا وبينهم عهد، والمكان اللي يواجهون منها هؤلاء نحفر خندقا لا يقتحمون علينا، ثم نكون نحن في بلادنا، وهم مهما طال الحصار المحاصر إذا ما وجد سبيل يعود. يعني عامل الزمن، عامل البرد، عامل تجمع الأوباش، هؤلاء أحزاب ما يجمعهم رابط، ما في هدف سامي يقاتلون من أجله، فلا بد أن عامل الزمن يفتته. فالنبي عليه الصلاة والسلام شرح الله صدره لهذه المكيدة، فجعل النساء والذرية في الآطام والحصون وحصنهم، وجعل عندهم من المؤونة ما يكفيهم، وجمع الرجال والقبائل ووزع بينهم الخندق، وكان طوله أظن 4 كيلو أو 5 كيلو تقريبا. الآن معلم ترى في المدينة موضوع له علامات مكان الخندق. وكان أبي سفيان قد نزل في مجمع الأسيال من رومة في زعابة، يعني الآن قريب من الجامعة الإسلامية في اجتماع الأسياء، والآخر أهل نجد نزلوا في ذي نقمة أو كذا بذنب أحد من جهة الشرق، كما قال تعالى جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، ولكن ما في فرصة على اقتحام المدينة إلا من هنا. فوزع النبي صلى الله عليه وسلم المسافة هذه على القبائل وعلى الناس، كل أناس يأخذون مسافة معينة يحفرون، لابد حفرة عميقة وعريضة حتى لا تقتحمها الخيل، وهذا يحتاج جهد، مواصلة الليل والنهار، والزمن الآن الكفار قد أقبلوا. فاجتهد الصحابة اجتهادا عظيما واحتسبوا لله عز وجل، واصلوا الليل بالنهار مع الجوع مع المسكنة. وتعرفون حديث جابر في الخندق قال إني أرى أثر الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وما أصاب الناس من الخوف والحفر، وكان عليه الصلاة والسلام يساعدهم في الحفر، وقد على الغبار لحيته وشعر صدره، وهو يقول هذا الحمال لا حمال خيبر، إذا كان يحمل قالها هنا وفي بناء المسجد، هذا الحمال لا حمال خيبر، حمال خيبر إذا أوقروا الإبل بالتمر والمؤونة، لكن هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. وكان هم يقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقين أبدا، وهو يقول لهم لا عيش إلا عيش الآخرة فارحم الأنصار والمهاجر. فحفروا الخندق وحصل لهم ما حصل في الخندق. المراد لما جاء الكفار قالوا هذه مكيدة لا تعرف العرب، فعسكروا خارج الخندق ما استطاعوا، وجلسوا ما جلسوا، ولكنهم كان فيه يعني اقتحم منهم 3 ما بين في السبخة التي ما بين سلع وما بين الخندق، اقتحموا بخيولهم، فقتل علي رضي الله عنه عمرو بن عبد ود وهرب الآخران، وكان فيه مناوشات. سعد بن معاذ أصابه سهم في أكحله في ذراعه اليمنى، وكان استشهاده منه. وحصل حتى في يوم من الأيام كانوا يناوشون الكفار بالسهام وبالنبال وبالحذف وبالحصى وبينهم الخندق، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء إلا بعد هوية من الليل، ما استطاعوا. ومرة قالوا شغلونا عن الصلاة الوسطى، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، فحاصرهم قريب من شهر. في هذا الشهر بلغ الابتلاء مداه الذي أراده الله عز وجل، وكل ما في القلوب سيخرج في هذا الشهر. المؤمن يزداد إيمان كما قال تعالى ما زادهم إلا إيمانا وتسليما، والمنافق يخرج اللي عنده، واللي في قلبه مرض يميل إلى أحد الكفتين، أما يزكو ولا يندمر، وكل شيء سيخرج الآن واضح على صورته. وهذا هو مراد الله من الابتلاء كما قال في هذه الآيات، ورد الله الذين كفروا بك لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. لكن هذا ابتلاء عظيم، تمحيص تزكية كما يحصل الأفراد الآن. قد يكون كثير منا في قلبه غل على ربه ولا على هذا، ما يخرج إلا بالابتلاء حتى يتفقد نفسه ويعرف كل دخائل نفسه تخرج أمامه واضحة جلية. وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وأصل الابتلاء هو الاختبار، أصل الابتلاء الاختبار. وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، لكنه استخدمته العرب في آثار الاختبار من البلاء والمصيبة فتسميه ابتلاء، والأصل الابتلاء الاختبار والامتحان. لما بلغ الكرب مداه وبلغت الحكم نهايتها وكل شيء حصل على ما يريد الله عز وجل كما قدره سلفا، انتهى برياح هبت عليهم الصبا أرسلها الله عز وجل النجدية الباردة القرة، وهبت عليهم بدرجة معينة قدرها الله عز وجل، فقلعت أطنابهم وأكفأت قدورهم وأطفأت نيرانهم وهلك الخف والحافر، ما بقي لهم قرار. وأرسل الله الملائكة فزلزلوهم وألقوا في قلوبهم الرعب وخالف الله بين قلوبهم وكفى الله المؤمنين القتال. هذه نهاية الابتلاء، كفى الله المؤمنين القتال، بل أنزل اليهود من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها. هذه نهاية الابتلاء، دائما ما في تمكين إلا بعد الابتلاء. وكما قال أيضا في الحديبية نفسه، قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، هو يعلمه سلفا لكن أخرجه أمام الملأ، هذا هو غاية الابتلاء، فعلم ما في قلوبهم. لما ظهر أنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله على كل عزيز حكيم، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم إلى آخر. سيكون التمكين بعد الابتلاء، لكن هو العبرة هنا، علم ما في قلوبهم. الآن كما حصل في بدر وفي أحد في سورة آل عمران وفي بدر، دائما بعد نهاية الأزمة يأتي الكلام من الله عز وجل بما حصل فيها من داخل القلوب. كذلك هنا يا أيها الذين آمنوا، بعد قوله ليسأل الصادقين عن صدقهم، قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم، دائما استشعروا هذه النعمة العظمى اللي حصل أمر مو بسهل في تاريخ البشر. إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. أعمالكم أعمال القلوب وأعمال الجوارح هو بصير بها وأخرجها. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، من نجد ومن تهامة، ومن أعلى المدينة ومن أسفلها. وإذ زاغت الأبصار، الزيغ عند العرب هو الميل عن الاستواء، كقولهم زاغت الشمس أي زالت، زاغت الأبصار مالت عن استوائها، وهذا يكون حالة المرعوب الهلع. وبلغت القلوب الحناجر، أيضا هذه تصوير ولا القلب مكانه، لكن دائما الإنسان إذا جاء رعب شديد يحس إن قلبه يريد أن يخرج، فإذا وصل الحنجرة بفتح الحاء عند العرب الحنجرة، إذا وصل الحنجرة مكان ضيق كأنه يريد أن يخرج القلب من الرعب ولكنه ينحشر في مكان ضيق إليه الحنجرة، فكأنه يريد كان روحه تخرج، هذا كله من شدة الهلع والرعب حصل لبعضهم. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، بالألف واللام وبالجمع الظنون الكثيرة، عاد الظنون تختلف، المؤمن يأتيه مثل طائف من الشيطان، هل أنا مقصر، ربما ابتليت بذنبي، هل الله عز وجل سينصرني هذه المرة، هل سيؤجل النصر، هل، لكن ما يصل المؤمن إلى أنه يسيء الظن بربه، هو يسيء الظن بنفسه، ويأتيه طائف أحيانا، تأتيه طائف أنه وش اللي بيصير لي، يعني أحيانا هكذا. والمنافق واللي قلبه مريض لا، يظن بالله ظن السيء، يظن أنها نهاية الإيمان وأهله ونهاية الإسلام وأهله، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإلى آخر. أعوذ بالله. وتظنون بالله ظنون، ألم أقول لكم أن هذا الابتلاء هو الذي يخرج كل ما في القلوب. الناس في العافية يستوون، فإذا جاء البلاء كل على مرتبة، أما العافية كل يتجمل فيها، نسأل الله أن يسترنا ويستر. مثل السفر، في السفر كل يظهر أحسن ما عنده، لكن إذا طال السفر يخرج الإنسان على ما في قلبه، على ما في خلقه، على ما في مروءته إذا طال السفر. هذا مثل وتظنون بالله الظنون، الظنون هنالك ابتلي المؤمنون، اختبروا اختبار شديد شديد للغاية. تخيل أنه يعني احتمال في أي لحظة تسبى النساء، تؤخذ الأموال، يقتل الرجال، يعني حسب مقاييس البشر، جنود هائلة من فوق ومن أسفل، وغدر من الداخل، وقلة حيلة وقلة سلاح، يعني كل الأمور الدنيوية واضح أنها هنالك. ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الزلزلة تستخدم للأرض، زلزلة الأرض زلزالة، لأنها أكبر جرم في العالم المرئي الآن، فتحريك الأرض أمر عظيم، استخدم التحريك هذا والاضطراب للنفوس. زلزلوا زلزالا شديدا، تعرفون الزلازل درجات، لكن في زلزال ما يقر معه قرار، هذا اللي حصل لنفوس المؤمنين. زلزلوا زلزالا شديد، حركوا تحريك عظيم، اضطراب عظيم، وهذا هو دائما الابتلاء هكذا. والابتلاء لا بد منه سنة ماضية، لن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، أم حسبتم أن تتركوا، كله لا بد منه. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، ترام صنفين، في منافق قد أظلم انتهى من الداخل كفر، وفيه مريض، يعني هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، ومرة يكون الإيمان أقرب من الكفر، متردد. الطائفتين هذه دائم موجودة ترى. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم، في الصلاة مثلا المنافق الذين يراؤون الناس، صلي رياء لأجل الناس، واللي في قلبه مرض لا يصلي لله، لكنه مرة يشبه المنافقين في صلاته وفي تأخير الوقت وفي كذا، ومرة يشبه المؤمنين، فتجده مريض، إما عاد راح مع ذولا ولا مع هؤلاء. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وصلوا إلى هذه الدرجة إن كل الوعود اللي وعدناها غرور وضحك وكذب علينا، أعوذ بالله من حال، هذا أسوأ الظن بالله. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم، سبحان الله، شوف القرآن دائما إذا جاء يفصل لك خبر معين فصل تفصيل ما لن تجد منه حتى من داخل النفوس. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب، يثرب قطر، المدينة طرف منه، المدينة هي جزء من يثرب، يثرب كل المنطقة يثرب، ثم اختفى اسمها وأصبحت المدينة. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم، يعني هذا ليس موضع إقامة أو ليس موضع قيام، في قراءات أظن نافع منها لا مقام لكم، إذا كان لا مقام فمعناه ليس موضع قيام ومصادم العدو، وإذا كان لا مقام لا موضع إقامة يعني لا نجس، لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة مكشوفة للعدو، وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا، يريدون فرار فقط. سبحان الله، الآن كل شيء اتضح على حقيقته، مثل أحد، نفس الآيات هذه، اقرأ آخر آل عمران تجد كيف الفضائح وكيف التزكية لبعض الناس، هذا اللي يحصل دائما في الابتلاء، أي ابتلاء كان لفرد أو لمجموعة أو لأمة، أي ابتلاء كان لابد أن في آخره يكون في ناس يطلعون وفي ناس يفتضحون، وهذا هو حكمة الله منه. وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا، ولو دخلت عليهم من أقطارها، لو دخلت المدينة عليهم من أقطارها من جوانبها ثم سئلوا الفتنة لآتوها، في قراءتنا عاصم آتوها يعني أعطوها، وفي قراءة نافع لأتوها يعني جاءوها، ثم سئلوا الفتنة لآتوها. ويروى عن الشعبي أنه قال قرأها النبي صلى الله عليه وسلم بالمد لآتوها، لأنها مقابل سئلوا، ولو كانت مقابل دخلت لأصبحت لأتوها، يعني دخلت وجاءوها الفتنة، وهنا سئلوا وآتوها، كلها صحيح. وما تلبثوا بها إلا يسير، إلا ريثما يراود نفسه فقط، لو سئل الفتنة لبادر إليها وأعطاها، وهذا توبيخ شديد من الله لهم، أن هذه حالتهم، ما عندهم صبر، ما عندهم صدق، ما عندهم رغبة في الآخرة، ما عندهم، لو تدخل عليهم المدينة ويسألون الفتنة والكفر والردة لأتوها. وما تلبثوا بها إلا يسير، يعني ما انتظروا حتى الإكراه الشديد ولا الخوف الشديد، مباشرة من يوم يسأل الفتنة يعطيه، وهذا فيه توبيخ من الذي يبادر إلى الفتنة. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، في عهد مؤكد بينهم وبين الله، وكان عهد الله مسؤولا. سيسألهم الله عن هذه العهود التي عاهدوها، عهد الله لا يذهب. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. لو فررت من الموت أو القتل فكان ماذا؟ فما بين من هاب المنية منكم وما بيننا إلا ليال قلائل. هبك متعت شهر شهرين سنة سنتين، آخرها الموت. وإذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تموت جبانا مفتونا فارا عن الله وعن رسوله وعن الصحابة، هذا فضيحة. وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، كلكم في قبضة، تهرب إلى من؟ وإذن ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. سبحان الله، صدق الصحابة، كل ما سئلوا عن غزوة قالوا اقرأوها في القرآن، لأن لن يصف الغزوة وما حصل في النفوس وما حصل إلا الله عز وجل هو أعلم بالنفس. إن أردت تفاصيل أحد اقرأ العمران، إن أردت تفاصيل الخندق اقرأ الأحزاب، إن أردت تفاصيل بدر اقرأ الأنفال، إن أردت تفاصيل تبوك اقرأ التوبة، وهكذا. إن أردت الحديبية اقرأ سورة الفتح. أي شيء في السيرة خذه من القرآن، لأنه يصف لك وصف لا يمكن البشر أن يصفه. الآن ستأتيك أوصاف حتى من داخل النفوس. قد يعلم الله المعوقين منكم، معوق يعني مثبط ومخذل، ومعوق يعني شديد التعويق شديد التثبيط. والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، يذهبون إلى إخوانهم اللي يقاتلون يقولون تعالوا إلى المدينة والظل البارد، هذا محمد ما وعدكم إلا غرور، يعدكم بقصور كسرى وقيصر، وهو الآن الإنسان ما يأمن يذهب للبول ولا يذهب، ما يأمن. ولا يأتون البأس إلا قليلا، إلا تحلة القسم أمام أعينكم ورياء فقط. البأس لا، لأن من يقاتل إلا اللي عنده هدف سامي يسعى إليه. أشحة عليكم، لا بالمال ولا بالرجال ولا بالوقوف ولا بالموقف الحسن ولا بالكلام الزين، شحيح حتى بالكلمة الطيبة في الموقف العصيب. وانظروا هذا أيضا في وقت الابتلاءات، بعض الناس يشح حتى بالكلمة الطيبة اللي فيها تثبيت وفيها بشرة وفيها تفاؤل. أشحة عليكم. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب. لا تقول العرب لعربي إنه أعرابي إلا إذا كان من أهل العمود وأهل الحل والترحال وأهل الوبر، أما من استوطن في أي مكان ارتفع عنه اسم الأعرابي وأصبح عربي. والأعرابي عربي، لكن الأعرابي هو هذا، بادون في الأعراب يحل وينزل، هذا هو الأعراب. وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب في أعماق الصحاري يسألون عن أنبائكم فقط، يستخبرون من بعيد وش اللي حصل، وصف أعوذ بالله، يجمعون الشح والجبن والخور والفرار. هكذا يفعل النفاق، هكذا يفعل النفاق، سبحان الله العظيم. ولذلك الإيمان هو أعظم تزكية مع العلم. ترى مهما كان إنسان شجاع في طبعه يخذله عدم الهدف من أجل. ولذلك قال الله عز وجل يا أيها النبي حرض المؤمنين عن القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. ليش بشر واحد يغلب 10؟ ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. العشر هذولا استطاع رجل واحد أن يطردهم، وهذا لأنهم قوم لا يفقهون. فعدم الفقه يورث الجبن، والفقه يورث الشجاعة، الفقه حتى في الآخرة، ويورث السخاء ويورث التزكية كله. ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ولا في المقاييس البشرية كيف آدمي يستطيع أن يهزم 10؟ ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. كذلك هنا يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كل ما تذكر الله ذكرا كثيرا كل ما تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر، وكل ما ترجو الله اليوم الآخر. الآن يأتي الصنف الثاني الذين تزكوا، والذين أدخلوا في هذه النار فخرجوا ذهبا أحمر، ذهب أحمر، حتى الشوائب ذهبت، كان في شوائب صغيرة ذهب. وهذا الفتن، اللي معدن ذهب يزداد حمرة ويزداد صفاء ويزداد توهج، والخبيث زبد، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث. ولذلك تأتي الفتنة حتى يتبين هذا من هذا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، رأوهم رأي العين، وسموا أحزاب لأنهم من قبائل شتى تحزبوا على أمر واحد، وهكذا كلمة حزب أن يكون لا يجمعهم رابطة من عرق أو من رحم، وإنما يجمعهم أمر واحد فيسمى حزب، سماهم الله أحزاب. وكلمة الأحزاب في القرآن في الأغلب تكون للذم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، قد أخبرنا من قبل أنه لابد من الابتلاء ولابد من هذا، كل هذا كأننا نراه رأي العين، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، تسليم لأمر الله واستسلام لأمره وحسن ظن به وثقة به. سبحان الله، شوف المنافقين كيف طلعت الأضغان هذه اللي حدثنا الله عنها، الشح والجبن والبخل والتخويف والتعويق، وكيف خرج الكلام هذا، هذا ما وعدنا الله ورسوله صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا تسليما وكل إناء بما فيه ينضح. أنت ما تعرف الإناء، الجرة ما تعرف إيش فيها حتى ينضح ما فيها، وكذلك القلوب ما تدري إيش فيها، وكل يدعي أن قلبه طاهر. فإذا جاء الابتلاء، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. أصل النحب في لغة العرب النذر، النذر، وهذا موجود في أشعارهم كثير، إن هذا هو النذر. ومنه الموت، لأن الموت شبيه بالنذر، مكتوب على كل إنسان. فمنهم من قضى نحبه، يعني من قضى واجبه، من أدى كل ما عليه، ومنهم من ينتظر. ويروى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على المنبر فسأله أعرابي وقال من هو الذي قضى نحبه، فخرج طلحة رضي الله عنه عليه ثوبان آخران أخضران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين السائل، قال ها أنا يا رسول الله، قال هذا ممن قضى نحبه، يعني طلحة، لأن طلحة قضى واجبه اللي كل ما يستطيع أن يفعله. ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، لا الذي قضى نحبه ولا المنتظر، ما بدلوا، أهم شيء الثبات واليقين وحسن الظن بالله، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليه، يعذبهم إن ماتوا على النفاق أو يتوب عليهم ويخرج منهم النفاق وتصلح أمورهم، إن الله كان غفورا رحيما. أما لو مات على نفاقه الأكبر فإنه معذب في الدرك الأسفل من النار، يتوب عليهم ما داموا في الدنيا، إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم، خاصة غير المرتزقة، في مرتزقة ما عندهم أصلا ثارات قديمة، إنما عندهم شح وطمع ورغبة، وردهم الله عز وجل بالهزيمة والفضيحة. وفي أناس فيه غيظ، ردهم الله والغيظ قد ازداد مع الفضيحة، لم ينالوا خيرا، نفي أي خير حصلوا، ما حصلوا إلا ولا خير إلا الفضيحة عند العرب، إنهم بهالأعداد الهائلة وفضحهم الله وردهم على عقابهم لم ينالوا خيرا، لأن من يكن الله معهم فلن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم بعد، وكفى الله المؤمنين القتال، ما حصل قتال حتى، الله كفاهم القتال بالريح بالملائكة، وكان الله قويا عزيزا، قوي وعزيز، هذا اللي بعد الابتلاء تزداد فيه. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، الصياصي عند العرب هي كل ما يمتنع به، ومنه المخيط اللي مع الحاكة، هذا شوكة الحائك يسمونها الصياصي، كما قال دريد يصف الرماح في جسده كوقع الصياصي في النسيج الممددي، كوقع الصياصي. ومنه صياصي البقر قرونها لأنها تمتنع بها، ومنه الحصون لأنها يمتنعون بها. لما رجع الكفار وتفرقوا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأخذ يتجهز ويغتسل، فقال جاءه جبريل وعلى عليه النقع الغبار، قال وضعت السلاح؟ قال نعم. قال ما وضعته الملائكة؟ الملائكة ما وضعت السلاح حتى الآن. قال إلى أين؟ قال إلى بني قريظة أهل الغدر واللؤم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناد أن ينادي لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، كلام عربي واستقبله العرب لكن كلام محتمل. فأكثر الصحابة صلوا الصلاة في وقت في الطريق، وفهموا من هذه العبارة ماذا؟ تحفيز، التحفيز والتشجيع والتحريض على شدة السرعة، فهموا من هذا الفهم، هذا هكذا استقبلتها أفهام، هذا الأكثر. مثل الآن عندنا إذا أردت تستعجل واحد تقول له ضع يدك في الماء ولا تيبس اللي عندي، هذا من شدة اللي هو يقول لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. وفي يروى أن في صحابة آخرين فهموها على ظاهرها أنك لا تصلي العصر إلا في بني قريظة، فما وصلوا إلا مع العشاء وصلوا. النبي عليه الصلاة والسلام ما عنف طائفة ولا طائفة، لكن ليظهر الله أعلم الآن نحن ليظهر الله أعلم أن الأقرب إلى مراده صلى الله عليه وسلم هو الفهم الأول، أنك تصلي في الطريق، لكن هذا من باب يعني أمر تستخدم العرب، وله ما عنف إحدى الطائفتين. ثم حاصرهم عليه الصلاة والسلام 24 ليلة أخرى، 24 ليلة، وحصل من أبي لبابة رضي الله عنه ما حصل، وأرادوا النزول على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه وكان مصاب، وظنوا أنه سيفعل مثل ابن سلول، لأن في الجاهلية كانت الأوس حلفاؤهم بني قريظة والخزرج حلفاؤهم بني النضير، حتى في الحروب يحاربون معهم، يعني ولا هؤلاء لهؤلاء ولا هؤلاء لهؤلاء، وهم يشبونها بينهم أصلا، هم اللي يحرقون بينهم. فالنظير تشفع فيهم بن سلول وسلموا، وهؤلاء ظنوا أن سعد معاذ مثل عبد الله بن سلول مثل الثرى والثري، فلما ضاقت بهم السبل قالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ سيد الأوس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا قبلت، تنزلون على حكم أي شيء يحكم فيكم راضي. فوافقوا ونزلوا من الحصون، وكان سعد رضي الله عنه في خيمته في المسجد، وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في خيمة حتى يعوده من قريب لأن مكانه بعيد، فأتوا به وهو مريض عليه الصلاة رضي الله عنه، قد أصابه خرج من دم القلب منه، وكواه النبي صلى الله عليه وسلم معالجه وكاد أن يبرأ، لكنه سأل ربه الشهادة. فأتوا به على حمار رضي الله عنه، والناس في مجمع رهيب ينتظرون ماذا يحكم سعد، والأوس كثير منهم قد حفوا بالحمار ويقولون يا أبا عمرو حلفاؤنا أذكر يوم كذا، أذكر يوم كذا، يوم بعاث، يوم هذا، مواقفهم معنا، وبن سلول ماذا فعل في أصحابه، والنبي عليه الصلاة والسلام يرضى منك بأي شيء وقد وافق على حكمك، وأذكر كذا وأذكر، يذكرونه بأيام قريظة معهم وأشعارهم. أكثر الكلام هو رضي الله عنه ساكت على حماره ساكت متجه إلى المحفل العظيم هذا ليحكم فيه. فلما أكثروا عليه قال رضي الله عنه قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، ما كان بين إسلامه وبين هذه الكلمة العظيمة إلا سنيات، لكنه يعني هو أسلم قبل الهجرة بسنة أو بأشهر، والكلام هذا سنة 4 سنوات في عمر الشخص قليلة في مدتها، لكن المسافة اللي قطعها سعد للآخرة والصدق والتزكية شيء يقاس بالسنوات الضوئية، اهتز له عرش الرحمن ما بين إسلامه وشهادته 4 سنوات، لكن اهتز له عرش الرحمن، حتى نعرف الأمور ما تقاس بالزمن تقاس بالصدق، الصدق. فقال أنا لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، فعند ذلك عرف الأوس، هم يعرفون سعد، يعرفون من هو سعد بن معاذ، عرفوا أن أمرهم قد انتهى. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى سيدكم احتراما له. فقال يا سعد نزلوا على حكمك، احكم فيه بما ترى أو بما أراك الله. فقال يا رسول الله أحكم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى النساء والذرية وأموالهم للمهاجرين دون الأنصار، أموالهم وأراضيهم للمهاجرين دون الأنصار، لا أوس ولا خزرج، حتى يكون للمهاجر مكان في المدينة مثل الأنصار ويكون لهم أموال مثل أموال الأنصار، وحتى يستوطن المدينة ويرتاحوا فيها وقد هاجروا إليه. رجل هذا الذي اهتز له عرش الرحمن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات أو سبعة أرقع، فأنزلوهم وقتلوا منهم 900، المقلل يقول 700 والمكثر يقول 900 رجل، وسبوا النساء والذرية ومنهم ريحانة التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم سرية، وقسموا أموالهم وفعلوا ما حكم سعد. ثم رجع سعد إلى خيمته وكان قد برأ، فقال اللهم إن كان بقي من حرب قريش شيئا فأبقني، وإن كان لم يبق من حرب قريش شيئا يعني لا يغزونه اللهم افجرها وبارك لي فيها. فانفجر جرحه وغسله النبي عليه الصلاة والسلام وصلى عليه. أراد ميتة تباهي بها الملائكة، فتقول عائشة رضي الله عنها كنت أميز بكاء أبي بكر من بكاء عمر على سعد وأنا في حجرتي رضي الله عنهم. قال تعالى وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. شوف البلاء كيف أوله كيف آخره، أوله في شدة وفي زاغة الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، وآخره أورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم، لأن انتهت الحكمة منه، الحكمة خرجت هنا في سعد وأمثاله وفي بن سلول وأمثاله وفي هذا وأمثاله وفي اللي في قلبه مرض، خرج كل شيء كالشمس، هذه الحكمة، باقي الأمور الله عز وجل يمكن بعد الابتلاء. نسأل الله عز وجل أن يصلح باطن قلوبنا وأن يلحقنا بعباده الصالحين وأن يرزقنا محبتهم ويجعلنا ممن صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وأن لا يفتننا ولا يزيغ قلوبنا ولا يؤخرنا للفتن ولا يعجلنا للعذاب، وأن يرحمنا برحمته ويطهر ما فسد في قلوبنا وأعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.